أختنا تقول كثيرا ما يحصل عندي بعض الشكوك في الصلاة في عدد الركعات وفي عدد السجود، هل التفت إلى ذلك أم أعتبره من الوساوس؟ إذا كثر يعتبر من الوساوس لا تلتفت إليه، لكن شيء كثيرا يعتبر من الوساوس ولا يلتفت إليه. أما إذا كان قليلا فأعمل بالشرع، إذا كان قليلا شفت بها صلتي ثلاثا أربع اجعلها ثلاثة وأتي بالرابعة واسجد السهو، شككت هل سجدت الثانية وما سجدت الثانية اسجد الثانية واحتاطي ثم اسجد السهو بعد ذلك، هذا انتهاء الصلاة قبل السلام سجدتين للسهو. أما إذا كان يكثر فهذا يعتبر من الوساوس والطرح ولا يلتفت إليه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.